الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب افرمید هوی هات نخواروی اما یتا مردنی ابو طالب بو که لسر ملتی و تلسر دینی عبد المطلب مرد که بیتی بلا کفر و شرک قال ابن کثیر رحمه الله یقول تعالى لرسوله انک یا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تهدي من أحببته إنك لا تهدي من أحببته أي ليس إليك ذلك تناتوانيت هدايتي كسيك بديك خوشد أبي إنك لا تهدي من أحببته تناتواني هدايتي كسك بدي كبيت خوشة إيمان بينت أحببت هدايته برخوشة يسي يا غمار إخوة صلى الله عليه وسلم بو مامي خوشة يسي كي طبيعي بو نك خوشة يسي بيبو كسي كي كافر مامي بو خوشة يسي كي طبيعي إنك لا تهدي من أحببته يعني ما نيدهم إنك لا تهدي من أحببت هدايته تناتو عن هدايته وكسبتي كبيت خوشة هدايته والقري إنما عليك البلاغ أو يواجب لسرته أو يكا حقك بغينيت والله يهدي من يشاء ما هداية بمعنى إيمان هنان أو بمشيئتي خواي وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة خواي قرب يوري حكمتي خواي حكيمة وخواي قرب مهربان أزانيت كي أهل هداية هدايتي يد وهروها خواي قرب مهربان خواني حجة والحجة الدامغة واتا بالغيك كا هيش كسي نتوانيت برانبري بوستي كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إيمان هنانيان أو لسرتونية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء البقرة دوسد حفتاود وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين هل كان هول بدي زوريني خلقي إيمان ناهين كواتا أويك لسر بيغمر بوا صلى الله عليه وسلم بريتيب ولا بلاغ هل وش لسر المواجب كحقك بقيني أما خلق بزور بتو ایمان بینه بزور ایمان نهینه واجبی خو ما بزانین که تبلیغ بس فرما کدن بچا کرن هی کدن اخراب کیو وریا گریت او بگره هدایتی خواه او شکواری ناگره هر به هدایتی خواه بی يهدي ما يشاء ويضل ما يشاء كأهل نبيت خيرا نايداتي لست عليهم بمسيطر بزور توبلا يمي همي وابيت همي وانبو فوتا زوريني خلق إيمان ناهين زوريني خلق خراب بويا أمروكا زوری کن بنابی اسلام و بلام زور و بورن و او زوری نیه که خواهی گوره ایوید تنازولاتی تیه هیا لعقیده وی خلق دی رازی بی و هر وها برجواندی لگل خلق اگونجه خلق استقلال که ابو برجواندی خوی اوه زور و بور بوتا که مسلمان اوانا زورن این زوری کن چیه؟ چه فائده هیل زوری تیانه؟ قرآن بو کرده و پی کردن هاتو و زور زر او تیره قرآن خینه و انا کرده وی پی بگه خینه وی بو کرده و پی کردن ما زور بی مسلمانان و تیگهشون بس بی خینه و ما کرده وی پی بگن نه زور که من آنی که کدوی بیکن او مصیبتی گوله قلت والمنفی هنا هدایت التوفیق والقبول انک لا تهدی من احببته یعنی نفی ما بسی به هدایت توفیق ایمان هنان توفیقی بدا توبه بکا ایمان بینید او اسلام قبول بکا فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه أو شكارا ولا إخوة قرته وخوة قرره مهربانش تواني بسرهم ياهي وأما الهداية المذكورة في قول تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني وإنك لتهدي أم هداية فإنها هداية الدلالة والبيان وإنك لتهدي بكسي أغتينك لدعاء تدجيكن إنك لا تهدي من أحببت وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أن هدايتي وإنك لتهدي ما بس بيدل عليه ما تو دليلي أواني رينمونيان أكيت بويان رونا كيتاوا فهو المبين عن الله وتبلاغك دين كان فيه جيني والدال على دينه وشرعه ويكوار يعني مني خلقي بكاب وديني خوا وبشرع خوا او هركس الشارع الزايب يتواني اوك روني كاتاوا ببي الزياد بكم دواي اوا قبولي اكا اوايان بدس خواي إيمان هينت أو عن بدس خواه قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رواه البخاري ومسلم. قوله في الصحيح أي في الصحيحين. بخاري لدوشنا مجمارا زارو سيصدو شاست شوارا زارو حوصدو حفتاو دو مسلم مجمارا بسو شوار. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسله أصح المراسل، تابعية. وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. المديني فرميت علم نية بويك لناو تابعين كسك هبيت لابن المسيب زيادة العلم هبيت. مات بعد 90 يعني هجري وقد ناهز 80 حتى نزيكي 80 بوا كاتك وشي دعي كتو. وأبوه المسيب صحابي، ابن المسيب سيد صحابي بوا، بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. تاكد خلافة إمام عثمان ما ولا جيانا. وكذا جده حزن صحابي استشهد باليمامة. بابيريش صحابي بوا لا شر يمامة دا شهيد بوا. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، حضرت أي علاماتها ومقدماتها، إشانا كان مدني تيادر كوتوا. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، يعني يكون جيب المسيب لقال أودو عني ترى، يعني عبد الله كري أمية وأبو جهلش أيش أو كاتا ليبو بيت، فإنهما من بني مخزوم أو إلى هوزي بني مخزوم، وهو أيضا مخزومي. وكان الثلاثة إذ ذاك كفار أو كاتا هرسي كان بباوربون، فقتل أبو جهل على كفره أو بكافر مت، وأسلم الآخر أو المسلمان بون. قوله يا عمي منادى مضاف، يجوز فيه إثبات الياء يا عمي وحذفها. يا عمي حذفت الياء هنا يلا بن ياكتشي بوا حذف بوا، وبقيت الكسرة دليلا عليها. كسرك بلغي لسرأويك ياك حذف بوا. نبي أغمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكاتك مامي نشان كان مردني تيا دركوتوا وتا أبو طالب. يا غمر إخوة صاصم شوب ولاي لو كانت عبد الله كري أمي وأبو جهل ليبون بمامي عليه، فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله، أمره أن يقولها، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني عند الاحتضار. ما يمسلم الرواية كردوة ما من ويأف المرحمة خالي به موتاكم وتا عند الاحتضار، أو أني ككاتي سارة مرك نشاني مردنيا تيادرك وتشتاتو عن قصاب كانتو عن الشد بيس الشد بلين وصيد بكان نقش نكاتي غرغرة. ما مش أو كاتي لو كاتعب أمره أن يقولها، يا عم قل لا إله إلا الله أمري بيك نقوي كوا أو تريه ئەوانەی کە لەوان با خۆیان بڵێن لا ئیلەها ئیلەڵا ئەوش گوێ لێ ببیڵێتەوە لا قین و یعنی پێی بڵێن با بیڵێت کەواتە لا قین و مەوتاکم لا ئیلەها ئیلە الله کە ئیمای مسلم ڕێوایەتێکە تەطبیقی ئەو حەدیثە چۆن کرا ئەوە تا پیاغەمەر خۆی سەڵ سەڵەم فەرمێ یا عام قل لا ئیلەها ئیلە الله ئەوە مانای حەدیثەکەی بعملي كأمري بيو لعلمي أبي طالب بما دلت عليه شي أبو طالب أيزاني لا إله إلا الله بلغي لسر شي معناه شي أغيني من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده لا إله إلا الله نفي وإثبات نفي الشرك لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله وحده فإن من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام هركس يبلى لا إله إلا الله علمي بمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ويقيني شي بيبي أو کاتێک ئەوێنی قبولێتی هەنی ملکەچە بۆی ئەو کەسە بەریە لە شرک و لە مشرکین و هاتۆتە ناو دایرە ئیسلام ئەی مسلمان بوو لئەنەهم یەعلەمون ما دەلت عەلەیه چونکی ئەوانە ئەزانی لا ئیلەها ئیلە الله بەڵگێ لەسەر چی بە زبانی عەرەبیە وای لەمانە ئیلا تێگەیشتوون لە نەفی و ئیثبات ئەزانن و فی ذالیکە الوەقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر لما كابو أو كاذي لما كا خلقي تنهادوكم يا مسلم يا كافر بو فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه هش كسي نبوك و بل لا إله إلا الله إلا أو كس عن ربك وازيا للشرك يناوى وبراءة إخوانا كردوا مسلمان بون أوشي كواني وتبير لسر كفر إخوة موته ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن وفيها اليهود وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهر عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير لما كتنها مسلمان كافري تيابو بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رزي خلق كوشا قلبو مدينة مسلماني تياب موحد ومنافقش قبل الأدواي دروس بوني دولتي إسلامي إتم منافق بيابو بوي كوانا كجرين بزبان أيانو لا إله إلا الله ما ناكشا أزاني بلان باورن بينابو بلکه ولی دلی آن دور روگان رقوقی نه بو برانبر به پیغام صلی الله علیه و آله برانبر به صحابه برانبر به اسلام و هر بر دوام نگمان آجیان آوان به ظاهر و کردار لگم مسلمانان بود به ظاهر نیجان کرد جماعه جمعه بلام لناخه دون الباطن باورن پی نبود و هر و هر ناو مدینه شهر جو لکه تیابو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هیش نیوه حتی لناو دولتی اسلامی بونی جو لکه رگی پیدره اقره و پیمانی لیور گتن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم موعده یعنی عهدو پیمان خیانتی لیه نکن و پشگیری هیچ کسیگ نکن هیچ دشمنێک کە ديجا هادي بيغامر راك صاصل وكل كتب حديث السيرة بس كده يا عم قل لا إله إلا الله كلمة قال القرطبي بالنصب كلمة على أنه بدل من لا إله إلا الله بدل أو به ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف هي كلمة خبر مبتدأ محذوف بالرفع يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله قولوا أحاج لك بها عند الله وبتشديد الجيم أحاج من المحاجة المحاجة والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال وتتوبيره هو من يكن بحجة بخوم لروج قيامتها نشايتي بودة عند الله وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم وإنسان بجياني خوي بيسيها مخلتي خواتمكي أوان قرنك لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته أقل لو كهتا أبو طالب يوتايا وباوري بي ببوايا وهتا ويزباين لقل دليا مطابق بوايا لا نفي ولا إثباتا لا إله إلا الله آية سودي بيه قيل بلي لبركاتي غرغر نبو الشماوي فقال له عبد الله كري أبي وأبو جهل بأبو طالب يانوت فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب رغب عن بمعنى شيا بمعنى حسبنا كدنا ومرغب فيه يعني حزي أكدنا وتبينا خوش لسر بيرو باوري عبد المطلب يعني خليك بشمانة بيتوا ذكراه الحجة الملعونة شيئا بخستوا أو بالقلعنا لكراوة التي يحتج بها المشركون على المرسلين كهاوش بيدا كركان يعني كربا بيانو بخوان برامبر ببيغمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام كقولي في عون لموسى فما بال القرون الأولى أي بابا بيرمان بابا بيري أما تشكري مش واكل أوانوت أي أوان شيبن أقول أوان غلط من أقول أوان مش غلط بي كل خلقي أمره علي أقول أوان جهنمي بي أما جهنمي بي أوانوت لأوان جهنمي چونكي أقول دينا بي نقايش بي بشيويكي باك أوان عذران هي تاوان لأسلوكة شواشي كردون أقول بي أنوت لأبي ما توبيت أوت لي توحجدني بأنودني وقال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون هبو شيو بخوا قرفنت كلا بيشتو هيش نرايك ما نناردو بخلق هرشيني كنشجيبون إلا قال مترفوها يعني كواج يعني دنيا خوش وبايخن بس يعني دنيا دعوة إنا وجدنا آباءنا على أم وتوانا إيما بابا بيلي خوان بينا لسر أم جورا عبادة الدين دارتو بيلو باور وإنا على آثارهم مقتدون إما شنو أنا كي بقي شنو بابا بيلي خود كو قبو يترمده خلقوا هالي إما كردي خلق يترمى تركي كده بفارس كده بشوي كده أو ما سبي الحجة الملعونة أو ما سبي أويه قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد كواموتي أنتو لديني عبد المطلب وازهنيت فشمانا كدوا يا غمري خاصة مجاري كتل يا عم قل لا إله إلا الله أواني فأعاد أترغب عن ملة عبد المطلب هاي بدم دعوبه كفر خوانك قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فيه معرفته ما معنى لا إله إلا الله لبرأوان هزاني معنى لا إله إلا الله يعني شيء لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب هزاني أجر أبو طالب بل لا إله إلا الله أو تبرأتي خويك لدين عبد المطلب فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته شريكاً بخوا برار دالة برستنا وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم أظن بوارن ببوني خواهبو الله خالق رازق مش يبدأ سوا نانو دو خالق دو رازق وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له الرب يمنعه منك كتك أبرهة والشريك عبد المطلب دس بسلا قرتبو كتك هات كعب بروخينة عبد المطلب داوي وشركاني خويا قرت أبرهة وامزاني تو داوي أواكي كعب نروخينة سو داوي وشركيت أنا رب الإبل من خاوني وشري خوما والبيت له رب يمنعه منك كعبش خاوني كخوي هي كالله يمنعه منك كمن أكانت واني تبير رخينت كواتباوري بشي هبو ببوني خواهبو وباوري شان بواهبو كخواه جورم يربان إن الله على كل شيء قدير فهم شريكاً ببري أرادا لا عبادة وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكباراً عن العمل بمدلولها أفهم خوياً بزلزاني كأوقصي كلمة إخلاص لا إله إلا الله نالاً بوشن كي كيبلنا بعملي بيمكن نبي بذن عملي بيناكن نقول خلقي زوريني أمره أي بيت ما عملي بيناك هذا لا إله إلا الله إشبارته لغير إخوة هذا لا إله إلا الله حيوان سربري بغير إخوة هذا لا إله إلا الله لكاتي طوافة هنا بغير إخوة أوان بوينانوت خوان بزلزاني شكو أقر بيغن أبي عملي بيبكن أبي كرداري أواني بيتشواني ما نا إلا إله إلا الله كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون خوان بزلزاني برامر كلمك خوان بزلزاني برامر ببيغمر صلى الله عليه وسلم هدوك ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون آنود بإنكاري وإنا لتارك آلهتنا كوات أخوان اعتراف أنا كربوي كوات شيئا هيا برسلان هيا لغير إخوة إما دس هلقرين لبرسلا وكان من لشاعر مجنون أو شيخوا بقوي تناقضة لبرو الشيط نابي شاعر بي شيط شون شاعر بيت شاعر بي كسيكي وليابه كسيك بيكا بآقابه كسيك بزاني تشي عليت فشان شعر هبه تشي هبه بوزن قافي هبه وبمعنائكي هبه ما شعر بيت وشاعر بيشتي وانا بيت وتقسيك يعني كل خوشيان باورن بينبو وكو همو خلقيكي خراب كقساءكا خوشيان زاني كواني أهلي بدعوا صفتان هي عن صفة مشركين اتهام كدني أهل السنة باشتيك كأو أهلي بدعان خوانا زان كأهل السنة وانت يعني كنا نكاك مشبها أمانا مجسما أمانا شين لكاتي ما محمد وعلا بيغامر يشوف نفسه صاصم يعني ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون خوش ذلك شاعرني فرتيانا هبو بيشو يوم الصمان بيت شيء شاعر بو أميك أما يوي شاعر نية شاعر نية كاهن نية بو إلى آخرة شيء يقول خوش يقول هداية يدام الصمان بو عادتي أهل خراب صفة خرابية بي قصاء كان خوش يان أزان كدروك بوشي تكبرة حسودية ودجاتي كده فرد عليهم بقولي بل جاء بالحق وصدق المرسلين نا وشي أدنية وشي أدنية بل جاء بالحق كبرت الإسلام خوش حق وصدق المرسلين بيغمراني بيش خوي على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بالراس زانت هيش بيغمرك نهاتوا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام دجاتي بيرو باوري بيغمري بيش خوي كلمش كلا بيرو باورا يقبل وصدق المرسلين فبين تعالى أن استكبارهم عن قولي لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله شنك أوان آيان زاني أقرب من لا إله إلا الله أبي واز بينا توبة بكن براءة إخوان بكن لو عبادتانيك وأنجام أدن بو برسرا وكانيان لغير إخوان فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن يعني كبل لا إله إلا الله شي أقلت أخوي نفي نفي عبادة كتير بغير أخوي ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة لا إله إلا الله لسال شي لسال تضمن أقلت أخوي وإخلاصش يعني كاتي قبولة قبل لا إله إلا الله أبي ما بس يرزاما دي خوابت لا إله إلا الله أبي برزاما دي خوابت أصل أوي أقروان أبي أو نايتنا ودائر الإسلام وقبول جنيا لا إخوة وكوتي وكوتنكي دور روكان دور روكان فسردمي في أغمار صلى الله عليه وسلم لمدينة أعند لا إله إلا الله جاوي بيان أدايا لنجيانا شهادتين أود وبأشكلا أعند بلام إيمانا بينبو كواتا وثنكي بو خوانبو وثنكي بس بو أبو كان كجرين بو أبو كان ماليا بغني منرو وبالجلسة السلويش لدواء مردني في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا كرت هل قرانه أوانيش كبو أخوا ما بس يعني رزامن دي أخوا ولو تيني لا إله إلا الله ولما ناكيش تيجي يشتبون كردويش يعني في أكرت كبرتي بنا الصحابة رزاي أخوان لبي ما أنا ولا سي دو حروب الردة وشركان ذكر درسبو لكات إمام أبو بكر إمام عمر إمام عثمان إمام علي أوان ما نهوا لسديني خويا لسر أو دين حق أوان إيش كلا سر دين بطال كابون ككفر وشركة أوان بهماش لسر بطال خويا ما نهوا وشرنا كي برامر بكي برامر بالصحابة رزق خويا لبيت إلك هذه في غمرة بناء كصاصم شو كي قوة قوتك إسلام بو نانتو يعني هتا قوتها بناء يعني داري برا وهل كانت رديشة تيانا هبو همان برو باوري اواني هبو بلام نيويرا كسيرا كانت قوتي مسلمانا هي نيويرا خوي اشكرام كانت ردي خوي اعلان بك او ردي خوي اعلان كد كجرا وكبر دوام بولا سري باش قزنا بو تياشا نبلو كاتاكا باشيمان بيتاوا إعلاني توقع هم دروي كتر بو كاتي كتر إنساني دورو بنا بخوا لفرصة قري اگر بۆی کرا ئێستە ئەگەر بۆی نەکرا چاوەڕێکە بۆ کاتێکی تر زانە بەرەو کوێ چێ ئەگە زانی ئیش و کارەکە بەرەو ئەوەی ئەچێکە ئەم پێخۆشە لە ئەخیرە خۆی دەرەخەت و لە کاتی فیتنەیشە ئینسانی چاک و خراپ دەرەکەوێ کاتی فیتنا دەرەکەوێ کی ئیستیقامە هەیە لەسەر دینی حەق و کیش بەم لەو بۆ لا ئەڕوات لە هەموو ڕۆژگارەکە ئەوە هەبوو و لە هەموو ڕۆژگارێکیشە ئەوانە ئەبینرێن وبیللاهی توفیق